الحمد لله. جاء رجل فوقع في ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه ساكت. فلما انتهى الرجل قال ابن عباس لمولاه: انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فخجل الرجل. هذا الأسلوب، عدم الرد على السفيه، بل أن يقول السامع كلاما يخجله فيه ويجعله يستحي، إنه أسلوب تربوي عظيم.